чека за през дни, може да си. Да. Ещем това на отпада от сега. За кома? Але он. Или да има он. Он. يصرفون في التمر العام والعامين، يعني يشترون

الحاجه العامه التي تعم الامه او تعم اهل ناحيه اهل مدينه اهل صنعه معينه. الحاجه العامه تنزل منزله الضروره، الحاجه العامه تنزل منزله الضروره لما كان الناس يحتاجون الى هذه المعامله، لان الزارع يحتاج الى مال مقدما يستعين به على زراعته وعلى المال زراعته، والتاجر يحتاج الى هذه المعامله ليستفيد بالرخص، لانه لو اشترى خمرا سياتيه بعد عام او بعد عامين او بعد ثلاثه لن يكون بسعر التمر الذي يشتريه الان من السوق وهو امام عينيه، صحيح ولا لا؟ انا هدفع لك الان مال وتاتيني التمر بعد عامين، هل ستبيعه لي بثمن التمر الذي يباع الان في الاسواق ولا ارخص؟ ارخص بكثير. اذا هذه المعامله يستفيد منها التاجر، يستفيد بالرخص والمشتري، ويستفيد منها البائع، يستفيد باخذ المال مقدما ويستعين به على زراعته وعلى تجارته. اذا هذه المعامله في الطرفين، واحتاج الناس اليها وعمت الحاجه اليها، والحاجه العامه تنزل منزله الضروره، والضروره تبيح المحظور، فجاء الشرع بإقرار هذه المعاملة وضبطها بالضوابط التي تقلل من وجود الغرر فيها جدا. لما كان الغرر في عدم القدرة أو احتمال عدم التسليم، جعل الشرع السلم ليس في شيء معين، وإنما دين في ذمة البائع، عشان ما يجيش يقول لك التمر اللي أنت اشتريته بتاع المزرعة الفلانية هذا العام المزرعة لم تنبت، حرقت، أصابتها آفة، فأنا ما اتفقتش معك على تمر من المزرعة الفلانية، أنا ليا عندك طن تمر تزرعه أنت تشتريه من واحد تاني، هذه قضيتك، إنما أنا ليا عندك إيه؟ في ذمتي تمر موصول بصفات معينة، ليس تمرا معينا ولا محصول مزرعة بعينها حتى تأتي بعد ذلك وتدعي أنها تلفت وأنك غير قادر على التسليم، يبقى هذا تقليل للغرض من هذه الناحية. ولما كان هناك غرض من جهة أن السلعة غير موجودة ولم يرها المشتري، ضبط الشرع أو ألزم الشرع بضبط السلعة بالصفات التي يختلف بها الثمن، الجنس، النوع، الجودة والرداءة، ما لونها إذا كان لون مؤثر، ما جودتها أو ما قدر أو ما نسبة جودتها أو رداءتها، واضح؟ وحدد وألزم بتحديد الزمان كما سياتي، والمكان ان كان مكان العقد غير مناسب لتسليم السلعه. عليك السلام. ربنا يحفظك. في ناس طلع قالوا لي ان حد يسال عليك. ربنا يجمع عليك في الجنه. بدور على الكهرباء بس انوره منين؟ هي الاخوه قالوا ان هي مقطوعه اصلا. جزاك الله خير. فكده يعني يمشي. ربنا يخليك. ربنا يخليك. هو انا في اي حاجه انا بقولها. ربنا يحفظك. واضح؟ فلذلك يقول لك السلام وان كان فيه غرض لكن لا تعتقد، اياك ان تعتقد انه حرام، بل هو حلال مباح بالاجماع مستثنى من الاصل العام وهو النهي عن الغرض. ما هي عله استثنائه؟ حاجه الناس اليه والحاجه العامه تنزل منزله الضروره، وقد اجمع العلماء على جواز السلام بشروطه. قال يصح السلام حالا ومؤجلا. السلام كما قلنا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم فليسلم في كيل المعلوم، وأسلم المعلوم إلى أجل المعلوم، فلا بد من أجل ولا بد من أن يكون معلوما، أعطيك المال الآن وتأتيني بالتمر بعد عام هذا أجل، هل يصح السلام حالا من غير ضرب أجل؟ أعطيك المال الآن وتأتيني بالسلعة من غير اشتراط مدة، تأتيني بها الآن أو بعد العقد مباشرة بعد يوم بعد يومين، في مذهب الشافعية خلافا للجمهور يصح السلام حالا كما يصح مؤجلا، بل هو أولى بتصحيحه من السلام المؤجل. لما كانت الفترة الزمنية التي عليها التي يعني تقع أغلب عقود السلام عليها أن هناك يكون فيها أجل، لما كانت هذه الفترة الزمنية سبب من أسباب زيادة الغرض ومع ذلك جوز الشرع السلام، قال الشافعية إذا فسلم من غير أجل أولى بأن يجوز، واضح؟ صورة السلم كما قلنا، خذ المال واتني بالتمر بعد السلم، هذا السلم المؤجل وهو جائز بالإجماع. السلم الحال، أريد منك تمر صفته كيت وكيت وكيت، بكم؟ بألف، خذ الألف هيك، يقول لك وأنا سأتيك السلم بالتمر الآن. واضح؟ يأخذ منك المال ويذهب يأتي بالتمر، أو يقول لك بعد يوم أو بعد يومين ويأتيك بالتمر. هذا عقد سلم من غير اشتراط أجل، هل يجوز أم لا يجوز عند الشافعية؟ لأن عدم اشتراط الأجل فيه تقليل من الغرض، واضح؟ هذا أولى بالجواز من عقد السلم المؤجل، لذلك قال لك يصح السلم حالا ومؤجلا. طب هو بيع موثوق في زي ما شيخ، لو هو بقى عين مثلا جنيه برتقال مثلا وراح للتاجر وقال له انا هاخد البرتقال اللي عندك، هيجي هتيجي دي حاجه ثانيه، دي هتيجي. مين هنا قال هذا بيع عين؟ بيع عين. بيع عين فين العين هنا؟ عايزين نعرف الفرق بين بيع العين، الفرق بين بيع العين وبيع السلم حالا. بيع العين وبيع السلم حال، عايزين الفرق بين بيع العين وبيع السلم حال. المفروض انا اسالكم فيها دي، انا شرحتها كويس المره اللي فاتت. بس انت سالت وبعدين هتجاوب على سؤالك. طب هات الاجابه. ان هو الفكره ان هو في العين ان في العين بذاتها، لكن هو دلوقتي انا قلت له هو عايز حاجه سرعه معينه وصفها كذا كذا كذا. هات محمود. الفرق من الوجه الاول زي ما الاخر هي السلم موصوف والاخر معين. الثاني ان السلم يثبت في ذمه البائع، اما العين فيعني معلقه بالعين زي جواز البائع. تمام، جزاك الله خير. العين يا اخوه من اسمها ايه؟ عين. واضح؟ معينه يمكن الاشاره اليها سواء كانت حاضره او غائبه. اقول لك اشتري منك هذا الهاتف، هذه السياره الموجوده، واضح؟ والعقد العقد ينعقد على سيارة معينة، السيارة الموجودة هذه، واضح؟ فكانت موجودة، أو السيارة سيارتك التي في حظيرة السيارات في بيتك، السيارة الحمراء موديل كذا، نوع كذا، موديل كذا، رقم الشاسيه كذا، والموتور كذا كذا، يبقى معينة ولا لا؟ وإن كانت غير موجودة في مكان معين، واضح؟ ده اسم تعيين. إنما السلم بيع موصوف في الذمة، سأشتري منك، لا أقول هذا التمر ولا التمر الموجود في المزرعة الفلانية ولا الموجود في المخزن الفلاني، سأشتري منك تمرا من النوع الفلاني، الصفة الفلانية، الجودة الفلانية، واضح؟ ولم أعين لا تمر مزرعة فلان ولا التمر الموجود في المخزن الفلاني، أشتري منك هاتف نوع ايش هذا؟ سامسونج؟ سامسونج جالاكسي؟ اي نوع، واضح؟ بالنوع الفلاني، الجوده الفلانيه، مدود سنه كذا. انما التعيين ساشتري منك هذا الهاتف. في حاله التعيين العقد ينعقد على عين معينه، وبالتالي لو تلفت العين بطل او انفسخ العقد. حق المشتري متعلق برقبة السلعة بهذا الهاتف، إنما في السلم العقد ينعقد على دين في ذمة البائع، وبالتالي حق المشتري المسلم متعلق بإيش؟ بذمة البائع. ما ينفعش يقول لك التمر اللي أنت اشتريته مني تلف، وأنا اشتريت منك أنه تمر معين؟ يقول لك والله التمر اللي انت اشتريته مني اللي كان في المخزن الفلاني تلف، انا ما اشتريتش منك التمر اللي في المخزن الفلاني، انا اشتريت منك تمر بصفات كذا وكذا، تاتي به من المخزن، تاتي به من على الشجر، تشتريه تزرعه، هذه قضيتك. واضح؟ يعني هذا فارق بين التعيين، بين بيع معين وبين بيع موصوف بالذمه. بيع معين لابد ان يكون ملكا للبائع، احنا دلوقتي فرقنا في الصوره. الاثار الفقهيه بقى في التفرقة بين بيع المعين وبيع موصوف بالذمة، في بيع المعين لابد أن تكون السلعة ملكا للبائع قبل أن يبيعها. وإلا دخل في بيع مالا يملك. وخذناه النبي صلى الله عليه وسلم من بيع مالا يملك. واضح؟ يبقى لا يصح أن يبيع شيئا معينا إلا إذا اشتراه أولا ودخل في ملكه وحازه. الله يفتح عليه. وحازه ما الدليل؟ طبعا البيوع مع الظلام سيؤدي إلى النوم. خلوص الصيف الضمان الخرام في الضمان. ما الدليل على أنه على أنه إيش؟ لابد من الحيازة. لابد من الحيازة. أجل الحلوص. لابد من الحيازة. والحيازة معناها القبض. أن يحوزه، أن يقبضه، أن يأويه إلى رحله. بغشش له. ها؟ با؟ هذه السنة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يحوز في حاله. نهى النبي عن ربح ما لم يضمن وبيع ما لم يضمن. جيد. بس مش ده الحديث. هات يا ابني هات تقول حد قوم حتى يقبضه. قال ابن عباس احسب كل شيء كالطعام. احسب كل شيء كالطعام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع شيئا ان يبيعه قبل ان يقبضه، قبل ان يحوزه الى رحله. واضح؟ يبقى لابد في بيع معين ان يمتلك السلعه قبل ان يبيعها، ان يقبضها قبل ان يبيعها. انما في الموصوف في الذمه بيع السلام، بيع الموصوف في الذمه، انت اصلا تبيع شيء قد يكون مش في ملكك، بل قد يكون ليس موجودا اصلا، معدوما. هذه التمره لم تزرع اصلا، الذي انعقد عليها العقد. الكلام ده فيه خطا لا اقوله ولا صحيح؟ لا غير صحيح. هذه التمرة التي انعقد عليها العقد لم تزرع. هذه لا تطلق على الدين، إنما تطلق على المعين. واضح؟ التمرة التي انعقد عليه العقد غير موجود أصلاً. واضح؟ هذه ثمرة من ثمرات التفرقة بين بيع العين وبيع الدين. بيع الدين بيع موصوف الذمة غير معين، ولذلك يصح بيعه في السلم حتى ولو لم يوجد. يقول يصح السلم حالا ومؤجلا فيما تكامل فيه خمس شرائط: أن يكون مضبوطا بالصفة، وأن يكون جنسا لم يختلط به غيره ولم تدخله النار لإحالته، ولا يكون معينا ولا من معين. من أول أن يكون مضبوطا بالصفة لحد ولم تدخله النار لإحالته، ممكن نقول ضبط المسلم فيه بالصفات التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا. ضبط المسلم فيه بالصفات التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا. السلم عقد، وكل عقد له أركان. أركان السلم أربعة. المسلم والمسلم إليه أو المسلم له والمسلم فيه وصلة العقد. واضح؟ صلة العقد. المسلم الذي يدفع المال، يعني في صورة البيع الايه؟ المشتري. والمسلم له البائع اللي سيقبض المال ويأتي بالسلعة. والمسلم فيه السلعة. فيقول أن يكون نقول ضبط المسلم فيه بالصفات التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا. ما هي الصفات التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا؟ هناك ثلاث صفات لابد من توفرها مع صفات أخرى أو ضوابط أخرى: الجنس والنوع والجودة أو الرداءه. الجنس والنوع ودرجة الجودة أو الرداءه. ما هو الجنس وما نوع؟ هناك فرق بين الجنس وبين النوع. النوع أخص من الجنس. واضح؟ الحيوان جنس، الإنسان نوع، نوع من الحيوان. ما هو الإنسان حيوان، حيوان يعني كان حي، يعني

يبقى تأثير النار إيه؟ مقصود صح؟ والنار تختلف درجة تأثيرها، وبالتالي لا يمكن ضبطها، لا يمكن أن تضبط، ولذلك لا نجوز السلام في الأشياء التي تدخل النار. لكن أيضا في المعتمد عند الشافعية قالوا فإن أمكن ضبط تأثير النار بما يكفي الغرض جاز السلام فيما يدخل النار. واضح؟ يبقى المسألة كلها مدارها على إمكانية ضبط الصفة، ضبط الصفة بما ينفي الغرض بقدر الإمكان. والآن يمكن ضبط تأثير النار بمنتهى الدقة عن طريق التحكم في درجة الحرارة، عن طريق التحكم في الزمن الذي تبقى فيه الأشياء في النار بثانية، صحيحا لا؟ إذا يصح السلام فيما يدخل النار طالما أمكن ضبط تأثير النار. زي كيكة مثلا أو حاجات زي كده؟ كيكة زي كيكة بس محدش بيسلم في كيكة. إنها مثلا زي الحديد مصنع. تنفع في كده مثلا عزومة أو كده أو فرح ممكن ينزلون. قال ولا يكون معينا. شفت لكم فرحتوني المرة اللي فاتت. قالوا ألا يكون معينا ولا من معين. قال ألا يكون معينا ولا من معين. لما؟ ما هو العين؟ ما هي العين؟ العين الحاضرة أو الغائبة التي يشار إليها. عين شيء معين ينعقد عليه العقد، فيقول من شروط صحيح السلام ألا يكون المبيع المسلم فيه معين، ولا يكون عين ولا من معين. يعني لا يكون عين، لا يكون شيء بذاته، وإنما ينعقد العقد على موصوف فيه الذمة. التعيين ينافي الدينية، ولا يثبت في الذمة إلا الدين. الدين فقط هو الذي يثبت فيه الذمة، أما الأعيان فلا تثبت في الذمة. واضح؟ صحتها يا شيخ. يعني ايش؟ يعني هي لو باع حاجة عينية سيأتي الكلام. لكن احنا نقول لا يصح السلام في معين، في عين، انما فقط في موصوف في الذمة. واضح؟ لا عين ولا من معين. يعني ايه؟ لا ينعقد السلام على عين. أعطيك الآن 10,000 تأتيني بالتمر الذي في المخزن الفلاني بعد سنة. هذا السلام؟ لا، هذا السلام باطل، لأن هذا على عين ولا من معين. أعطيك 10,000 وتأتيني بتمر بعد عامين من البستان الفلاني، يبقى ده إيه؟ العقد هنا مش على عين، لكن من معين، على شيء من معين. النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي جاءه رجل يهودي فأسلم إليه النبي صلى الله عليه وسلم في تمر، يعني أعطاه مال مقابل أن يأتيه تمر عقد السلام. فقال اليهودي من تمر حائط بني فلان، من تمر حائط يعني بستان بني فلان. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أما حائط بني فلان فلا، ولكن تمر معلوم، ولكن كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم، ولكن كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، أما حائط بني فلان فلا. لما؟ هذا غرض، هذا الطاق، هذا أنت تبيع لي من معين وهو غير موجود، هذا غرض مركب. أتيك بعد سنة أقول لك أين التمر؟ تقول حائط بني فلان أصابته آفة، هذا العام ليس لك شيء، أعطيك مالك. واضح؟ يبقى هذا إيه؟ غرض مركب. لذلك أقول لا، حائط بني فلان لا، ولكن كين معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. تأتيني به من حائط بني فلان، من حائط بني علان، تشتريه تزرعه، هذه قضية. واضح؟ يبقى لا ينعقد على عين ولا على لا يكون المسلم في معين ولا من معين. وكما قلنا التعيين ينافي الدينية، ولا يثبت في الذمة إلا الدين. وهذه لها أثر بالغ

المال كامل، أنت تذهب إلى رجل تقول له والله ما عايز تعمل لي غرفة نوم، أو مثلا تصنع لي مكتب أو كذا وكذا، واضح؟ وتعطي عربون لا يفتح عليه مقدم، وهو يذهب يشتري الأخشاب ويبدأ في صناعة الغرفة، يتعدى عليه بعد فترة يخلص الصرف سنده جزء ثاني من المبلغ، والباقي ما بقية المال هنا للاستثمار حين التسليم. ده ايه اللي كلكم بتعملوه؟ عقد ايه؟ والمعاشة شيخ، والمعاشة برضه استثمار، لا دي إيجارة. عقد ايه؟ استثمار، واضح؟ عقد الاستثمار بالجائز غير جائز عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة، واضح؟ ترتب عليه اسم يعني؟ نعم، معاملة باطلة عند مالك والشافعي خلافا للحنفية، لأنه عقد سلم ناقص الشروط، هذه واحدة. بالنسبة للشروط خاصة فيها من جهة إن أنت بتؤخر جزء من المال، فيكون هذا سلم ناقص الشروط، وبالتالي باطل، لأن صار الثمن دين، جزء من الثمن يعني، والسلعة دين، وبالتالي هذا يدخل في بيع الدين بالدين، هذه جهة. الجهة الثانية نقل ابن رشد رحمه الله الإجماع على عدم جواز السلم في العقارات. نقل إجماع على عدم جواز السلم في العقارات. من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بالحرمان. واضح؟ أنا خرجت برا المسألة، قلت لكم قبل ذلك لما تعرض لفقه الخلاف، فقه المقارن، خلاف في المسائل في هذه المرحلة ولا المرحلة الثانية، واضح؟ لكن لأن هذه مسألة فيها إلحاح الحاجة تلحي إليها، فستعرض لها باختصار فلا تخاطروا. ابن رشد رحمه الله نقل إجماع على عدم جواز السلم في العقارات، اللي هيقول ليها هديله 5 جنيه تعتبر معايا كيف؟ مثلا وصل في الدور الثالث وهو حاجة الشقة في الدور السابع لسه ما بنعيش، لكن العمارة موجود. العمارة مش موجودة. ليه شيء يقول له عايز شقة من معين؟ ماشي، ليه برضو ما تنفعش؟ ليه؟ ماشي، هي من هي معينة أو من معين. خلاص ثبتت لك في ذمة البائع شقة في الدور الرابع بالصفة الفلانية. طب ايه يعني؟ عشان عدم نفع المبلغ كله. لا، ليه الشقة اللي هي معينة دي اتفقتم عليها لا تصلح أن تثبت في ذمتي؟ شيخ لأنها مش موصوفة. لا موصوفة في الدور الرابع، 110 متر، 3 غرف وصالة، ريسبشن قطعتين، 2 حمام، كل حاجة موجودة. وكده معين. لم يكن. وهيوريها لك كمان. لم يكن. في الكتالوج، وهيوريها لك على الكمبيوتر 3D. لأن هي ديت إذا فاتت لا يستطيع أن يأتي بمثلها. ليه؟ لأن مثلها أصلاً سيخالفها أكيد في الصفات. ليه؟ لأن العقارات في مكان معين. الله يفتح عليك، فيك عندك 5 جنيه. جيت هو أتابع خلاص. أنتوا كلكم ساعدتوه وهو التخطى. فيبقى عايزينكم على حاجه ب 5 جنيه. بص، انا قلت لكم لا يثبت في الذمه الا المثليات. هم ليه قالوا بالاجماع العقارات لا يصح السلم فيها؟ لانها عليه السلام لا ليست من المثليات، ولا يثبت في الذمه الا المثليات. السلم بينعقد على دين، دين في الذمة، في ذمة البائع، وغير المثليات لا تثبت في الذمة. عارف يعني ايه حاجة ثابتة في الذمة؟ يعني ما ينفعش يقول لك تلفت. لو انت ليك عندي دي وتلفت، ها؟ لو انت تشتري مني دي وتلفت، انعقد ايه؟ الفسخ العقد، مالكش غير فلوس، مش كده؟ انما انا اتفقت على صفه، ما ينفعش اقول لك تلف. الغله، القمح، ضربت لكم مثل بالبنكنوت يحل بعض محل العشرة جنيه زي العشرة جنيه، الجيش يقول لي دي بتاعتي ودي بتاعتك، ما دي زي دي صح. النقود نسبيات، القمح من النوع الفلاني نسبي مش كده، يبقى كيلو القمح ده زي كيلو القمح ده. يعني لو لو لو لو انت عايز مني مثلا كيلو قمح وانا كان معايا كيلو قمح سيدي تلف، اجيب لك كيلو قمح يجي مثله يحل محله تماما بلا فرق مش كده. يبقى حد يقول لنا يبقى اذا المثليات تثبت في الذمه، يصلح ان تكون دينا، انما العقارات لا تدخل في المثليات ابدا. وضربت لكم مثلا الشقه اللي في الرابع غير الشقه ها اللي في الخامس، وان كانت نفس المساحه نفس التصميم نفس الديكور ها طبق الاصل منها، لكن دي في الرابع وفي الخامس. يبقى لا يمكن دي تكون مثل دي. قطعه الارض ال 100 متر دي نفس احداثيات قطعه الارض دي، دي 100 متر ودي 100 متر سويتها باضلاع متطابقه نفس درجه الخصوبه او نفس درجه او نفس نوعيه التربه، انما دي غير دي صح؟ طب ما اديله دي بسعر ودي بسعر سيبك من دي بسعر ودي بسعر، لا دي مش مثليات، يعني دي ما تحلش محل دي صح؟ ليست مثليات وبالتالي لا تثبت، لا تثبت في الذمه. طب هتفوته ازاي يا شيخ لو كان شقه في الدور الرابع هتفوت ازاي؟ لو ما قدرش يطلع للرابع ما ينفعش يقول له تفوت باي حاجه يبنيها تيجي لاقيك الحيك الصغار. طب بيطلع مره ثانيه ما انتش لسه عندي واحده رابعه، يعني هو بيقول لك خلاص انت ليك عندي واحده في الدور لا الرابع. ان عندك في الدور الرابع اربع شقق اثنين بحري واثنين ابلي والاثنين البحري واحده نص كده واحده نص كده. طب خلاص هو عينها ها بيجي في ذمته مثلا الابلي معينه في كذا خلاص راح جاي البلديه وشيء هو لسه انا في ذمتي شيء معين زي التمر اللي فات خلاص فات ما اتهدت يا مولانا هيديله اللي جنبها اللي جنبها مش هي ولا تحل محلها اللي يحل محل المثليات متطابقه من كل وجه واضح؟ يعني حبه القمح هذه تحل محل حبه القمح هذه بلا اي اثر، انما الابل غير البحر النص دي غير النص دي مش كده؟ فلازم نقول عقارات الدور والارض ليست مثليات بحال من الاحوال، ده هذا متفق عليه عند جميع العلماء والعقلاء. وبالتالي لا تثبت في الذمه، فلذلك قال العلماء اهل السلام لا يصح في العقارات لانها لا تثبت في الذمه، ليست مثليه، واضح؟ خليك معايا بس ابو حنيفه رحمه الله عليه ها؟ جوز الاستصناع كعقد مستقل. احنا قلنا الاستصناع عند الجمهور ايه؟ عقد السلام ناقص الشروط. عقد السلام ناقص الشروط. ابو حنيفه رحمه الله ما قالش كده، قال لا الاستصناع عندي ليس سلما اصلا. هذا عقد مستقل، السلام حاجه والاستصناع ايه؟ حاجه ثانيه. ولا يشترط فيه ما يشترط في السلام. ولا يشترط فيه ما يشترط، ده عقد مستقل عنده، خلي بالك عشان ده خطا بيقع فيه بعض من يتكلم في مساله الاستصناع، ان هو يقول ايه؟ الاستصناع جائز عند ابي حنيفه، وبعدين يبدا يحاكم الاستصناع لشروط السلم، لا ابو حنيفه الذي جوز عقد الاستصناع قال لك لا ده عندي عقد مستقل. لا تشترط له شروط السلام، فيجوز فيه ما لا يجوز في السلام. فجوز في الاستصناع تأجيل قدر من الثمن أو كل الثمن. ده من جهة الثمن، من جهة أخرى السلام يجوز يشترط أن يكون المسلم فيه مما يثبت في الذمة، يعني مثليات، أن يكون مما يثبت في الذمة. أبو حنيفة قال لك بقى في الاستصناع لا، يصح الاستصناع في كل ما جرى عليه تعامل الناس بعقد الاستصناع، فالمرجع فيه إلى عرف الناس، إذا جرى عرف الناس على العمل بعقد الاستصناع في شيء معين يصح فيه الاستصناع، واضح؟ وقال هذا العقد، يعني أنا كدت إن أنا أوقف كلامي، وقال هذا العقد

وانا ما اخترتش نفس العقد، يبقى العقد ده صار عقدا ايش؟ لازما. احنا قلنا عقد البيع عقد لازم قبل مده الخيار غير لازم، ممكن ايه؟ افسد، انما بعد مده الخيار صار لازما. الان بعد ما صار لازم اصبحت السلعه ملكي واصبح ثمن السلعه دين علي لك، ده دين لازم مستقر يجب علي ان ادفعه لك ومستقر في ذمتي، يبقى هذا لا يسقط ولا يقول يسقط، لا أصدق عن نفسي لا أقول إلى الصدق، يبقى هذا دين لازم مستقر، وهذا يصح فيه الرهن بالكتاب. يبقى أول أنواع الدين، الدين اللازم المستقر يصح فيه الرهن. الحالة الثانية دين لازم غير مستقر. أبش الجناية زي قيم المكتفات بس هي جناية بقى. إتلاف نفس أو إتلاف عضو من أعضاء الإنسان. واحد ضرب واحد مثلا كده بيده فكسر له سنه، فيها كام؟ خمس من الابل. السن فيه خمس من الابل، واضح؟ قصد قصد او دون قصد، فيه خمس من الابل. ربع دية يا شيخ. لو ما قلناش قصص، ها؟ ربع دية ده؟ مش ربع دية ولا حاجة، الدية الكاملة 100% من الابل، السن فيه خمس من الابل. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الابل، واضح؟ فخمس من الابل ده قيمه ايه؟ ابش جنايه، ابش حددها الشرع، ها؟ دي السنه، ابش حددها الشرع جنايه معينه، واضح؟ الاصبع فيه كم؟ 10 من الابل، 10 من الابل، خلاص؟ فده ابش جنايه، لو واحد قطع لك اصبع يبقى عليه 10 من الابل. دايما لازم مستقر، يبقى الديون اللازمه المستقره يصح فيها الرهن. احنا بنتكلم دلوقتي في شروط الدين الذي يصح فيه الرهن. يبقى اول شرط ان يكون معينا معلوما، ثانيا ان يكون ثابتا، ثالثا ان يكون لازما او يؤول الى اللزوم كما ذكرنا. وبنشرح دلوقتي ما هو الدين اللازم وما هو الدين الايل الى اللزوم وما هو الدين غير اللازم ولا يؤول الى اللزوم. فالدين اللازم المستقر شرحناه، لا يملك الانسان المستقر عن نفسه ولا يقول الى السقوط. الثاني دين لازم غير مستقر. لازم يعني لا يملك الانسان ان يسقطه عن نفسه، لكنه قد يسقط بغير ارادته. بوجه من اللزوم كدين السلم، نرجع تاني للسلم، دين السلم اللي هو ايه؟ الثمن. يكون دين السلم مش كده؟ ده لازم الثمن يكون مسلم في يجلس. ما هو دين السلام؟ المبيع المسلم فيه، مش كده؟ السمعة دين على المسلم إليه البائع. دين السلام هل يملك المسلم إليه أن يسقطه عن نفسه؟ يجي كده بعد شهرين يقول له أنا فسخت العقد بيني وبينك خد فلوس؟ لا، هذا عقد لازم. أنت خلاص سرقت المال ويجب عليك بعد سنة أن تأتي بالتمر. يبقى لا يملك ان يسقطه عن نفسه، ولذلك قلنا لازم، لكنه غير مستقر، لان السلعه ممكن يعجز عن تسليمها، يعجز عن ايجادها، مش كده؟ يوجدها على غير الصفه المتفق عليها، فيسقط هذا الدين عن ذمته اللي هو الضمر، ويصبح عليه اعاده الثمن، واضح؟ يبقى ده دين الضمر هنا في هذا المثال، دين لازم على المسلم اليه لكنه غير مستقر، واضح؟ وهذا ايضا يصح فيه الرهن، وهو المعتمد في المذهب خلافا للمذهب كما سياتي. يبقى الدين اللازم المستقر يصح فيه الرهن، الدين اللازم غير المستقر يصح فيه الرهن. الثالث دين غير لازم يؤول الى اللزوم. غير مستقر لانه ممكن يعجز عن تسليمه فهيسقط عنه، وهيجب عليه رد المال، مش مثل رد المال، يعجز هو عاجز عن تسليمه، مفيش مثل، هو عاجز عن التسليم المتفق عليه. ما هو لو قادر على تسليم المثل يبقى قادر على التسليم، لان احنا ما عندناش شيء معين، هو انت متفق معاه على 10 طن تمر النوع الفلاني عجز عن ايجاده، يبقى هذا الدين سقط من ذمته بالعجز ويجب عليه ان يرد لك المال، فهو لازم غير مستقر. واضح؟ الثالث دين غير لازم لكنه يؤول الى اللزوم. غير لازم يعني يملك الانسان الوسطه عن نفسه لكنه سيؤول الى اللزوم عن قريب كالثمن قبل انقضاء الخيار. الثمن قبل انقضاء الخيار. اشتريت منك سلعه وقلت لك اتيك بالمال بعد شهر، يبقى هذا بيع آجل ولي الخيار ثلاثه ايام. خلال الثلاثه ايام الثمن دين عليا ولا لا؟ دين عليا، لكن في الثلاثه ايام دي انا ممكن اسقط عني هذا الدين بان انا افسخ العقد، لان انا لي خيار ثلاثه ايام. بعد انقضاء الخيار صار لازما. يبقى هو قبل الثلاثه ايام يعني قبل انقضاء الخيار غير لازم لكنه يؤول الى اللزوم بانقضاء الخيار، يبقى هذا دين لا غير لازم لكنه يؤول الى اللزوم، وهذا ايضا يصح فيه الرهن. يبقى الرهن يصح في الدين اللازم المستقر واللازم الغير مستقر وغير اللازم الذي يؤول الى اللزوم، وهذا المعتمد في المذهب. النوع الرابع غير لازم غير مستقر كدين المكاتبه. دين غير لازم وبالاولى غير مستقر، غير لازم ولا يؤول الى اللزوم كدين المكاتبه، غير لازم ولا يؤول الى اللزوم. العبد الذي يكاتب سيده يصح المال المكاتبه المتفق عليه دين عليه، يعمل ويوفيه الى سيده. واضح؟ عارفين المكاتبه؟ طيب، فالعبد يوفي الى سيده هذا المال على اقساط كل شهر مثلا كذا وكذا، هذا المال دين عليه، هل يجب على العبد اكمال العقد؟ عقد المكاتبه عقد جائز من جهه العبد، يجوز في اي وقت ان العبد يجي يقول لسيده ايه؟ انا لا اريد هذا العقد وانا اصرف عن نفسه هذه الديون وسابقى على حال الرق. واضح؟ يبقى هذا دين على العبد لكنه يملك ان يصرفه عن نفسه في اي وقت، يبقى هذا دين غير لازم ولا يقول الى اللزوم، وهذا لا يصح فيه أبرأ، هذا لا يصح فيه أبرأ. في شيء من الواقع حاليا يا شيخ؟ جواز شيخ؟ جواز شيخ؟ ما كملش جواز. مش جواز ازاي يعني؟ عقد ولا لم عقد هو في فضل ايه في العقد؟ بعد العقد؟ العقد زواج يا ابني. واستحللتم فروجهن بكلمة الله. لم يدخل بها بس زوجته. خلاص صار عقدا لازما، ما ينفعش يفسد. بعد ما عقد العقد ما دخلش بيه جواز خلاص انا مش لاعب. العقد لازم، عقد نكاح، مسألة ترتيب بقى الدخول وعدم الدخول هذه ترجع إلى الأعراف. لكن هي زوجته لو مات ثالث وعليها العدة كاملة. واضح؟ عليها العدة لو مات ثالث. حديث برع بالتواشي. بخلاف لو طلقت ليس عليها عدة. ولا نصف المهر. واضح؟ ممكن يقصد المؤخر يا شيخ. والمؤخر لو مات تاخده برضه. الغاية ما تدخلوش في مسألة النكاح، حياة النكاح إن شاء الله بالمسجد كلها. المهم الآن أنت عرفت أنواع الديون، يشترط المرهون به أن يكون لازما أو يؤول إلى أو غير لازم كأنه يؤول إلى لازم. قال انتهينا كده، قال كل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون. يبقى ما الذي هيتكلم عن شروط المرهون نفسه، العين المرهونه. بعد ما تكلمنا نحن عن شروط المرهون به، الان نتكلم عن المتن. المتن في البدايه يتكلم عن شروط المرهون، الشيء الذي سيرهن. كل ما جاز بيعه، ما الذي يجوز بيعه؟ يا طلاب العلم، الذي يجوز بيعه هو كل ما يصح بيعه. عدوهم كده، ارفع ايدك. لا عايز ارفع ايدك. يأتيني بشروط صحة المبيع. عقد البيع له كم ركن؟ 33 ركن. صح؟ 4 أركان. منها المبيع، شروط صحة كذا ركن.

ماله كله. عندنا قاعدة أخيرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه، له غنمه وعليه غرمه. لا يغلق الرهن من صاحبه، له غنمه وعليه غرمه. لا يغلق الرهن من صاحبه، له غنمه وعليه غرمه. لا يغلق الرهن من صاحبه، أي أن هذا الرهن ملكا لصاحبه، لا يستحقه المتهم، لا يستحقه المتهم إذا لم يستحقه الراهن، إذا لم يدفع الراهن الدين الذي عليه. لا يصير كما يعتقد البعض الراهن ملكا للمتهم. البعض يعتقد أن الراهن لو جبت لي المال الدين في الوقت المحدد أعطيك الراهن، ما جبتهوش أخذ أنا الإيه؟ الراهن. لا، هذا لا يجوز. الرهن ملك الراهن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن من صاحبه، له غنمه وعليه غرمه. ملكه غنمه، عوائده وعليه غرمه، هذا ملكه. وبالتالي إذا لم يوفي الراهن المال لا يأخذه المرتهن، وإنما يستوفي منه حقه فيباع، وبيعه له ضوابط، يباع ويأخذ منه حقه فقط. له 10,000 يأخذ 10,000 ويرد الباقي على الراهن. لكن مش ان هو ايه، مجرد انه لم يستوفي الدين يبقى ياخذ الشيء المرهون كله له، هذا لا يجوز. اكتفي هذا القدر واقول قولي هذا، واستغفر الله. ولا يمنع من منافعه، لا يمنع من منافع الراهن، لا يمنع من منافع الراهن. اذا اراد ان ينتفع به ينفع له ينتفع. الصورة بس تأتي إن شاء الله. نعم. لو يتفق ولا يؤجرها أيضا. اسمعوني يا إخوة. يكر السيارة يعني؟ اسمعوني يا إخوة. أنت محروم من السيارة. ترسيل. اسمعوني. الآن في تقصير شديد في حفظ المال. في تقصير شديد في حفظ المال. وأنا حريص على أن أنتم يعني تقطعوا صوتا جيدا في الدراسة. ممكن ببساطة شديدة يوم زي النهاردة أنت جيت أو جاي راكن كتاب ونقعد في أبواب المسجد ونقعد ساعة ونص دول نحفظ فقط وهنستفيد، وهذا فيه فائدة كبيرة، تطلع من هنا حافظ قسط معين من المال واضح. لكن أنا علشان فترات التوقف نتيجة الامتحانات والأعذار وكده، فعايز إني أقطع وقت في الدراسة وبعتمد على شعار الإخوة بالمسؤولية إن هم هيحفظوا، واضح؟ و اللي أنا شايفه إن الإخوة مش بتحفظ، فعشان تبقى عارف أنت مش هتطلع المرحلة الأولى لو أنت حافظ. يعني إحنا معانا إخوة تمهيدية، الأخ مثلا محمود بتاع منظرة مش موجود النهارده، ده كان معانا في التمهيدية الدفعة اللي فاتت من أولها لآخرها. طب ما تلاقيش الأولى ليه؟ عشان ما حفظش المادة. واضح؟ فلابد تحفظ المادة، لأن هو ده اللي هيفرق معاك كتير جدا في المرحلة الجاية. لو ما حفظتش المادة في المرحلة الجاية هتتأخر كتير في الدراسة. خلي ياخد شد حيلها. مين ما حفظش حاجة خالص في المادة؟ مين لم ينتهي من العبادات؟ طب بص بقى المنظر، ينفع كده يا جماعة؟ احنا في الجوع، احنا الجوع انتصر. ها؟ نعم. احنا كان في امتحان. رفض الشرع. دي كده في سيرة دركات الواحد خلاص. في امتحان. الاخوة نشد حيلها. نحدد موعد للتسميع. طيب. الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى الدراسة من المغرب. الجمعة القادمة. المحاضرة الدرس يبدأ من المغرب، عشان بعد العشاء الشيخ أبو بكر بإذن الله تعالى شرفنا في المحاضرة بعد العشاء، ماشي؟ يعني أنا قلت بدل ما يضيع الدرس خالص، ناخد الدرس إن شاء الله من المغرب، وبعد العشاء نشمل أذاننا لسماع أخونا الفضل الدكتور أبو بكر. يوم طويل؟ طيب، يبقى إن شاء الله الثلاثاء القادم، الجمعة القادمة الدرس بعد المغرب. بلغوا إخوانكم تحرصوا على حضور المحاضرة بتاعت الدكتور أبو بكر. الإخوة تحفظ تحفظ تحفظ. شروط نفس السلم اللي هي من 1-8 وشروط نفس السلم من 1-5. في تكرار. يعني في تكرار، في تكرار في شروط السلم. يعني ممكن نقول 1-8، يعني نقول 5-8 مع بعض، دي كلها شروط السلم.